بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب الكريم، كتاب التطبيق الصرفي. وأخذنا قبل كده من الأبواب التعريف بعلم الصرف، وكذلك أخذنا موضوع الميزان الصرفي وما الذي ينبغي أن يراعى في الوزن وما لا ينبغي. ثم تطرقنا بعد ذلك لمسألة القلب المكاني، ودي من الأمور المهمة التي تراعى في الميزان. بعد كده بدأ الشيخ رحمه الله يتكلم عن موضوع الأفعال والمشتقات، ويبدأ بقى يقسم الأفعال. طب احنا بنقول ان الأصل أصلا في علم الصرف ان هو يدلنا على الاشتقاقات، لان قلنا ان الصرف هو التحويل والتغيير والتبديل، وان علم الصرف أصلا بيبحث في الكلمات من حيث ان هو يقول لنا على معانيها اذا اختلفت من صيغة لأخرى. وقلنا معنى الصيغة اللي هي بنية الكلمة، اللي هي تشكيل الحروف أو ترتيب الحروف. فالكلمة ممكن تكون على صيغة معينة فتقوم تدلنا على معنى معين، زي لو كانت على صيغة الماضي بتدلنا على حدث مضى وانتهى قبل زمان التكلم، أو كانت في صيغة المضارع فبتدلنا على حدث يحدث الآن، أو بتدلنا على ان الكلمة دي تدل على اكثر من اثنين او اثنتين اذا كانت على صيغة معينة اللي هي صيغة الجمع. تمام؟ على اكثر من اثنين او اثنتين يبقى الجمع، او كانت بتدل على اثنين اثنين او اثنتين اذا كانت على صيغة معينة وهي صيغة المثنى، او كانت بتدلنا على حدث يقع منها أو على ذات يقع من الحدث يبقى اسم الفاعل كما قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا. فالشيخ هنا رحمه الله هيبدأ يتكلم بقى عن الأصول، عن أصول الكلمات من حيث المجرد والمزيد، ومن حيث أنواع الأفعال وأنواع الكلمات التي يدخلها الصرف. وزي ما احنا قلنا قبل كده يا جماعة إن الصرف بيدخل في الأفعال المتصرفة والأسماء المعربة. علشان كده العلماء لما يجي يتكلموا يقول لك حاجة اسمها صرف الأفعال وحاجة اسمها صرف الأسماء. هو في الأول وفي الآخر صرف، أنا معاك إنه في الأول وفي الآخر صرف، بس المباحث التي تدرس في باب الأفعال غير المباحث التي تدرس في باب الأسماء، لأن الأفعال لها اختصاصات والأسماء لها اختصاصات. فمثلا ما يقولكش في صرف الأفعال التثنية والجمع ولا التصغير ولا النسب. ليه؟ لأن ده ما يدخلش في الأفعال. تمام؟ فلما يقولك مثلا باب التصغير، باب النسب، باب اسم الفاعل، اسم المفعول، الكلام ده يبقى ده مختص بصرف الايه؟ الأسماء، لأن هم اللي بيحصل فيهم كده. إنما في صرف الأفعال يجيب لك مسائل تانية، يقول لك بقى كيفية صيغة الماضي، كيفية صيغة المضارع، كيفية صيغة الأمر، ما حكم اتصال الضمير بالفعل. تمام؟ ما حكم اتصال نون التوكيد بالفعل؟ يحصل تغيير إيه في الفعل لو حصل له كذا؟ يبقى المباحث التي تدرس في الأفعال غير المباحث التي تدرس في الأسماء. لذلك ابن مالك رحمه الله لما ألف الألفية بتاعته اللي هي مشهورة بألفية ابن مالك، ذكر في الآخر أبواب الصرف. وخلي بالك برضو مش معنى كده إن مفيش أبواب مشتركة، لا، في أبواب مشتركة، يعني في أبواب مشتركة بين الأسماء والأفعال بتدرس في الصرف، زي الإعلال والإبدال، زي ما بيحصل في الأسماء بيحصل في الأفعال، زي الميزان الصرفي، زي ما بيحصل في الأسماء بيحصل في الأفعال. إنما اللي بتكلم إن في هناك مسائل مشتركة وهناك مسائل إيه؟ مسائل منفصلة. فابن مالك رحمه الله لما ألف الألفية وذكر في آخرها أبواب الصرف، زود في صرف الأسماء وما تكلمش كتير عن صرف الأفعال. مش احنا قلنا ان الصرف ده مباحث وابواب ومسائل؟ فلما اتكلم في الالفيه تقل على المسائل المختصه بايه؟ بالاسماء. يبقى حصل خلل في صرف الافعال ولا لا؟ ايوه حصل خلل في صرف الافعال. فعمل ايه؟ فام كمله بنظم تاني اسمه نظم لاميه الافعال. يبقى اللي عايز يدرس الصرف كويس ينفع يستكفي بالصرف اللي في الفيه ابن مالك؟ لا ما ينفعش يستكفي بالصرف اللي في الفيه ابن مالك، لان الصرف اللي في الفيه ابن مالك مأثر في باب ايه؟ مأثر في باب الافعال. تقوم تاخد حضرتك اللي هو سعادتك اللي هو جنابك اللي تحول لفخامتك، الصرف اللي في الالفيه بتاع الاسماء والاقسام المشتركه بالافعال، وتكمل بعد كده بمين؟ باللاميه اللي هي مذكور فيها صرف الافعال. لذلك قال في اولها ايه؟ الحمد لله لا ابغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الامل، ثم الصلاه على خير الملا وعلى ساداتنا اله وصحبه الفضل، وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحوز من اللغه الابواب والسبل، فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. ثم بدأ في تصريف الأفعال فقال بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومضموم عين أو على فعل، فالضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، وجهان فيه من أحسب مع وغرت وحرت نعم بئست يئست وله يبس وهلا. يبقى بدأ ينظم معك صرف الايه؟ بدأ معاك ينظم صرف الأفعال، وانت لو ما حفظتش مش هتفهم. واللي هيقول لك انا هعتمد على الفهم هيخرج من الدرس، راح منه الحفظ وراح منه الفهم. فلابد ان انت يكون عندك مقدار من المحفوظ من اي حاجة، من اي حاجة تخطر على بالك احفظ. ولذلك يقول الامام الرحبي رحمه الله تعالى: فاحفظ فكل حافظ إمامه. اللي يحفظ يوصل، واللي ما يحفظ قليل قوي ان هو يوصل، لا سيما في العلوم اللي محتاجه الايه، لا سيما في العلوم اللي محتاجه لحفظ زي الصرف. الصرف ما ينفعش من غير حفظ، والله والله العظيم ما ينفع من غير حفظ، والله العظيم ما ينفع من غير حفظ. تمام؟ فلابد من قدر محفوظ، لابد من قدر محفوظ. فبدأ نتكلم بقى بعدين، اللي عايز يحفظ حاجة نبقى نتكلم بعدين في الموضوع ده، بس احنا بنأصل لأصل ان واحد يقول لك ايه؟ اصلاني بعتمد على الفهم. انت اعتمد على الفهم في علوم يصح الاعتماد فيها على الفهم، انما في علوم ما يصحش الاعتماد فيها على الفهم. ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ مزاجك وحش؟ لا صدقني مزاجك مش اوحش من مزاجي. تعمل ايه الوقت كويس؟ فبدأ يتكلم عن الاشتقاق، فبدأ يتكلم عن الاشتقاق. والاشتقاق هو أخذ كلمة من أخرى لمناسبة بين الكلمتين في المعنى. أخذ كلمة من أخرى لمناسبة بين الكلمتين في المعنى. وهنتكلم عن أنواع الاشتقاق دلوقتي، بس أنا عاوز أأكد على معنى معين عشان ما حدش يفهم غلط. ان لما تيجي تدرس علم العقيده، لما تيجي تدرس علم العقيده يقول لك ان افعال الله سبحانه وتعالى مشتقه، عفوا يقول لك ان اسماء الله سبحانه وتعالى مشتقه، تقوم انت تاخد التعريف اللي انا قلته لك الوقت في الصرف وتروح تحطه تطبقه على اسماء الله سبحانه وتعالى، فتيجي تقول لي ان معنى الغفور ان هو جاي من كلمه ثانيه، او معنى الشكور ان هو جاي من كلمة تانية. اقول لك انت كده بتخلط الاصطلاحات ببعض، انت كده بتخلط الاصطلاحات ببعض. لما تاخد مصطلح في علم الصرف ما تروحش تحطه في علم العقيدة، لما تاخد مصطلح في علم النحو ما تروحش تحطه في علم الفقه. ولذلك الكلام في علم النحو هو ايه؟ اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع. فلو انا قلت لك فلو انا قلت لك في علم النحو كلمة أحمد، كلمة أمتقل لك أحمد ده يا جماعة تعتبر عند النحاة كلاما أم لا تعتبر كلاما؟ لا تعتبر. طب لو أنا قلت لك إن قام زيد تعتبر كلام ولا ما تعتبرش كلام؟ مهوش كلام أصلا، مهوش كلام، لأن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع فده اسمه كلم. إنما كلمة كلام عند النحاة لابد أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع. تقوم أخذ التعريف ده وتاخد في مبطلات الصلاة الكلام، قول لك من مبطلات الصلاة الكلام عمدا، فتقوم تقول لي بقى إيه والذي يبطل الكلام في الصلاة؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فلو واحد بيصلي وقف كده يصلي وقام قايل إن قام زيد ما نقولوش إن صلاتك باطلة. ليه ما تقولش إن صلاته باطلة؟ لأنه مش لفظ مركب مفيد بالوضع. أقول لك الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط. ليه غلط؟ لأن أنت أخذت اصطلاح حطيته في مكان مش بتاعه. أنت لما تيجي تعرف الكلام اللي بيبطل الصلاة تشوف الفقهاء بيعرفوه بإيه. ما تاخدش تعريف النحاة وتحطه هناك، فتلاقي الفقهاء يقول لك والكلام الذي يبطل الصلاة هو كل ما أبطل الصلاة من إيه؟ من لفظ أو حرف مفهم، زي قي وعي. قي فعل أمر من الوقاية، وعي فعل أمر من الوعي، وشي بس مش شي بتاعت ال لا من وشى، يعني من وشى يشي فتن علي يعني أو عمل في زومبا يعني يعني راح للوزير وقال له فلان الفلاني بيتكلم عليك يبقى فتاة. ماشي خلاص نرجع للكلام. فاحنا بنقول الاشتقاق، فما تروحش الأسماء الله لما أقول لك إن هي مشتقة فتقول لي إن هي متاخدة من كلمة تانية. مش معنى المشتق كده في العقيدة، إنما معنى المشتق في العقيدة أنه يدل على ذات وصفة، أنه يدل على ذات وصفة. فلما أقول لك غفور يبقى بتدلك على ربنا سبحانه وتعالى من ناحية الذات، وبتدلك إن هو بيغفر أو بيغفر. رحيم بتدل على الذات وإن هو بيرحم. حتى كل اسم الجلالة الله يقول لك اسم الجلالة مشتق، مشتق يعني متخد من كلمة تانية. قال لك لا، مشتق يعني يدل على ذات وصفة، فيدل على الذات اللي هو ربنا سبحانه وتعالى الذات الإلهية المقدسة، ويدل على صفة الإلهية أو الألوهية اللي هي العبادة، اللي هي العبادة. ولذلك قرأ في قوله سبحانه وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك. ماشي بنعرف ان هو القراءة المشهورة اللي عندنا وآلهتك، فانا عايز اقول لك ان قرأ وإلهتك يعني ويذرك ويذر عبادتك لربك سبحانه وتعالى. فيبقى الإله كلمة الله تدل على ذات وصفة ولا لا؟ تدل على ذات اللي هي الذات اللي هي المقدسة، وتدل على صفة العبادة، على صفة العبادة اللي هي الألوهية اللي هي العبودية. ولذلك قال القائل لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من عبادته. فمختصر الكلام المفيد ان احنا يا جماعة لما بنيجي نعرف تعريف ما تسحبش التعريف ده من علم وتروح تحطه في علم تاني. ولذلك النحاة بيخطئهم لما بيعرفوا المفرد على ان هو ما لا يدل جزء لفظ على جزء معناه. يجي لما يجي يعرف لك المفرد في بعض كتب النحو يقول لك ايه؟ يقول لك المفرد ما لا يدل جزء على جزء معناه، وده موجود في كتب المدرسة وموجود في المقرر النحو بتاع اولى اعدادي. نقول لهم ده كلامنا المكتوب ده غلط، وهذا من خلط المصطلحات، والذي فعل ذلك هو ابن هشام رحمه الله تعالى في قطر الندى. عمل ايه؟ خلط مصطلح النحاء بمصطلح المناطقة. المناطقة دول ناس كده بيعملوا حاجة معينة كده وعلم كده اسمه علم المنطق، زي ما انا اقول لك علم اللغة وعلم الصرف والبلاغة والكلام ده، علم كده نتكلم فيه بعدين. المهم يعني ان هم المناطق دول عندهم اصطلاحات خاصة بهم، فهم لما المناطق يجوا يعرفوا المفرد يقولوا ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. يعني كلمة أقول لك يعني كلمة عبد، يعني كلمة مثلا محمد، يقول لك محمد دي مفرد. ايه يا عم اللي خلاك تقولها مفرد؟ قال لك اصل الميم ما بتدلش على حاجة لو اخدتها لوحدها، ما لا يدل جزء اللفظ على جزء. فلو اخدت حتة من حروف كلمة محمد ما تدلكش على حاجة. طب لو اخدت مركب زي عبد الله، قال لك ده مركب ليه؟ قال لك يدل جزءه على جزء معناه. ازاي؟ قال لك لاني بتدل ان في عبد لله، فلو اخدت كلمة عبد لوحدها يبقى دلتك على جزء للمعنى ولا ما دلتكش؟ فالمناطق يقول لك المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، والمركب ما يدل جزء ما جزء لفظه على جزء معناه. فابن هشام اخذ التعريف ده وحطه في النحو، فاجى ابن هشام قال لك والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، نقول له لا، المفرد في النحو هو التلفظ مرة واحدة، المفرد في النحو هو التلفظ مرة واحدة، والمركب في النحو ما تركب من كلمتين فأكثر. قال لك وده يفرق معاك لما تمشي الدنيا؟ قال لك لا، ما مشيش الدنيا. ما مشيش الدنيا ليه؟ قال لك لأن لو سميت واحد عبد الله، واحد اسمه عبد الله، ده مركب إضافي ولا مش مركب إضافي؟ المفروض ان مركب اضافي، بس هو نقل وصار علما، فبقت كلمة عبد من عبد الله زي الميم من محمد. لما انا سميت واحد عبد الله بالتركيب الاضافي وصار هذا علما عليه، صارت كلمة عبد من عبد الله زي الميم من كلمة محمد، ما عادش تبقى جزء بقى، ما عادش تدل على حاجة بقى، هو كله على بعضه يؤدي المعنى عبد الله. ما تخليهاش عبد لوحدها ولا الله لوحدها. فكلمة عبد الله بعد أن صارت علما، بعد أن صارت علما على تعريف المناطق هتبقى مفرد. لو جيت تطبق عليها تعريف المناطق هتبقى مفرد. ما أنا أقول لك أهو، لو اجيت تطبق عليها تعريف المناطق هتبقى مفرد، لان انت بتقول لي يا عم يبتاع المنطق انت ان المفرد هو ما لا يدل جزء على جزء معناه، فلما عبد الله اصبحت عالما اصبحت العبد من عبد الله زي الميم من محمد، الميم من محمد بتدل على حاجة؟ قال لك كذلك العبد من عبد الله لا تدل على حاجة، يبقى عند المناطق هتبقى ايه؟ هتبقى مفرد. طب وعند النحاة هتبقى مركب. قال لك ليه؟ قال لك لاني اتكلمت حضرتك مرتين قلت عبد الله، يبقى يفرق ولا ما يفرقش؟ يبقى يفرق. يبقى لما نيجي نقول ايه اللي حصل في الخطأ ده، اللي حصل في الخطأ ده هو خلط المصطلحات، وده قاعدة مهمة جدا جدا جدا لابد ان انت تكون مستحضرها في العلوم. مستحضرها في العلوم ليه؟ لما تيجي تدرس أصول فقه ما تدخلش أصول الفقه في التفسير، وتخلي بالك إن علماء التفسير لما بيجي بيتكلموا عن كذا يبقى معناهم إيه، ولما يجي يتكلموا عن كذا معناهم إيه. حتى المصطلحات عند العلماء، حتى المصطلحات عند العلماء ممكن تلاقي عالم بيستعمل مثلا اللفظة الفلانية في معنى معين، يبقى تقول الكلمة ده عند العالم ده بتسوي كذا، والكلمة ده عند العالم ده بتسوي كذا. ولذلك مثلا يعني لما تيجي تقرأ مثلا يقول لك قال شيخ الإسلام، لما يجي يقول لك مثلا قال شيخ الإسلام، تمام؟ نقول له والله أنا ما أعرفش، وبعدين أسألك سؤال أقول لك من شيخ الإسلام، على طول اللي مش فاهم ومش عارف الدنيا فيها هيقول لك ابن تيمية على طول، اللي مش فاهم يقول لك على طول ابن تيمية، يقول له الكلام ده غلط، الإطلاق ده غلط، لأن شيخ الإسلام ده زي ما قلت لك كده اصطلاح. مين اللي بيقول المصطلح ده؟ لو كان علماء العقيدة من أهل السنة هم اللي بيقولوه يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية. ولو بتقرأ المصطلح ده في كتب الحديث، كتب الحديث والمصطلح، حتى لو ما قالكش هو مين وقالك قال شيخ الإسلام، يبقى المقصود به ابن حجر العسقلاني. وواحد تاني خلص اهو. طب ولو بتقرأ في كتب الفقه الشافعي وقالك قال شيخ الإسلام، يبقى المقصود به زكريا الأنصاري. يبقى هي كلمة واحدة هي، بس انت مش هتعرف معناها الا لما تعرف اصطلاحات كل قوم، وتعرف كتب كل قوم، وتعرف مسائل كل قوم. انا طولت في الحتة دي لان مهمة، وبيحصل عليها خلل، وبيحصل عليها سوء فهم في الكتب وفي العلوم. خلاص نرجع تاني. فلما بنقول المشتقات، يبقى المشتق او الاشتقاق هو اخذ كلمة من كلمة اخرى بسبب مناسبة معنى بين الايه، بسبب مناسبة معنى بين الكلمتين. وده مش معناه لما نيجي نتكلم ان صفات ربنا، ان اسماء ربنا سبحانه وتعالى مشتقة، ان هي مأخوذة من كلمات اخرى. ليه؟ علشان خاطر احنا ما نخلطش المصطلحات بعضها ببعض. فما تاخدش تعريف الصرفيين للمشتق وتروح تحطه فين؟ في باب العقيدة. قال لك الاشتقاق ينقسم لثلاث اقسام. اول حاجة الاشتقاق الصغير، الاشتقاق الصغير. قال وهو ما كان التناسب فيه بين المأخوذ والمأخوذ منه في المعنى وفي اللفظ جميعا مع ترتيب الحروف. وده اللي بيدور عليه اكتر ابواب الصرف، وده اللي بيدور عليه اكتر ابواب الصرف، ان يكون الكلمة اللي هي اصلية. لا ده مش من الكتاب. ان يكون الكلمة اللي هي اصلية اللي احنا بناخد منها المشتقات لها معنى، والصيغة بتاعتها اللي هي ترتيب الحروف جاي على ترتيب معين. فلما ناخد منها مشتقات تكون كل المشتقات بتدل على المعنى اللي بتدل عليه الكلمة الأصلية، وبيكون ترتيب الحروف واحد. وطبعا ده الغير ألا صرفي. زي ايه؟ قال لك زي ذهب. قال لك زي ذهب. الفعل ذهب بيدل على حدث مضى وانتهى قبل زمان التكلم، والحدث ده اللي هو الذهاب، اللي هو الايه، اللي هو الذهاب. صح ولا مش صح؟ يبقى عندك ذهب. هات لي اي حاجة مشتقة من ذهب. يذهب، ذاهب، مذهب. صح ولا لا؟ مذهوب، زيد المذهوب به، يعني حد اخده ومشى. الذهاب ماشي، بس الذهاب هو المصدر. وخلي بالك هنيجي نتكلم في اصل المشتقات كمان شويه، بس انا هتنزل معاك. الذهاب، انا بقول لك الاشتقاق الصغير ان يكون بين الكلمه المشتقه والمشتقه عنها علاقه في اللفظ والمعنى. يعني ايه في اللفظ؟ يعني في ترتيب الحروف. واحنا قلنا اللفظ يعني الصيغه، اللفظ يعني الصيغه. فتلاقي ترتيب الحروف واحد، تلاقي الذال قبل الهاء والهاء قبل الباء، وتلاقي كل ده في كل المشتقات اللي جايه منها. فذهب على وزن فعل. طيب ويذهب على وزن يفعل، يبقى فاعل لام بالترتيب. طب ذاهب فاعل، يبقى فاعل لام. طب مذهب مفعل، يبقى فاعل لام، ماليش دعوه بحروف الزياده. طب مذهوب مفعول. طب كتب يكتب، كاتب مكتوب، الكتاب الكتابة، المكتب. هتيجي تبص لو جيت تقارنها هتلاقي ان العلاقة بين الكلمة المشتقة والمشتق منها في علاقة بينهم في اللفظ والايه، في اللفظ والمعنى. يعني ايه في اللفظ والمعنى؟ يعني الحروف واحدة والمعنى الاصلي واحد. ايوه المعنى الاصلي اللي هو الذهاب. المعنى الاصلي اللي هو الحدث حبيب. فانا عندي ذهب بتدل على الذهاب وانه حصل في الماضي. طب ويذهب الذهاب وبيحصل الوقت انت بيذهب الذهاب وايه وان بقول لك اعمله طب وذاهب الذهاب وان واحد عمله طب ومذهوب مذهوب به مثلا اقول لك زيد مذهوب به يعني واحد اخده ومشي بتدل على الذهاب وان وقع يبقى في معنى اصلي مشترك بين الجميع ولا لا وكذلك كتب وكاتب ويكتب ومكتوب وخرج ويخرج ومخرج ودخل ويدخل ومدخل وداخل ومدخول الى اخره. طب المعاني بلاش المعاني دلوقتي ما ناخدش المعاني دلوقتي لما نيجي بقى نتكلم بقى هنتكلم حاجه اسمها اسم الاله واسم الما واسم الهيئه واسم المره زمان واسم الفاء واسم الاله واسم الزمان واسم المكان والكلام ده كله كل الكلام ده هناخده اللي هو دلالات المشتقات. بس انا يهمني الوقت ان انت تعرف ان الاشتقاق الصغير ان بيكون بين الكلمه والكلمه المشتقه منها علاقه في اللفظ اللفظ اللي هو الحروف والمعنى اللي هو معنى الكلمه ذات نفسها ان بيكون في معنى مشترك في كل المشتقات والمعنى المشترك ده هو اللي احنا بنسميه المصدر. زي الكتابه بتاعت كتب وكل اللي جاي منها وزي الذهاب بتاع ذهب وكل اللي جاي منها وزي الخروج بتاع خرج وكل اللي جاي منها وزي الصيام بتاع صام وكل اللي جاي منها. تمام. يبقى ذهب لما انت حشت الزمن اتبقى لك الذهاب. ايوه. وكتب لما انت حشت الزمن اتبقى لك الكتابه اللي هو المصدر. ويصوم لما انت حشت الزمن اللي هو المضارع اتبقى لك اهو اللي اتبقى لك ده بقى هو المصدر. سهله ولا مش سهله؟ سهله روفان. فين الحاجه الحلوه بتاعت المسابقه روفان؟ انا مش هسيبك يا روفان لما تجيب لي حاجه حلوه. يبقى الاشتقاق الصغير وهو ما كان التناسب فيه بين الماخوذ والماخوذ منه في المعنى وفي اللفظ جميعا وكذلك في ترتيب الحروف زي ذهب يذهب ذهابا وكتب يكتب كتابة إلى آخره. رقم اثنين حاجة اسمها الاشتقاق الكبير. حاجة اسمها الاشتقاق الكبير. قال وهو ما كان التناسب فيه بين المأخوذ والمأخوذ منه في المعنى واللفظ دون ترتيب للحروف. ما كان المناسبة فيه بين المأخوذ والمأخوذ منه في المعنى واللفظ دون الترتيب في الحروف. في المعنى اللي هو المصدر الذي يحصاه واللفظ اللي هو نوع الحروف اللي هو نوع الحروف بس من غير ترتيب. ومن غير ترتيب دي تفكرك بقى حبيبي من غير ترتيب تفكركم بايه؟ مين يقول؟ ايوه تفكركم بالقلب المكاني. لما يحصل كلمه بتدل على معنى وتيجي كلمه ثانيه بتدل على نفس المعنى. ايوه ارنب وانارب والكلام ده وزوجي وجوزي. يبقى ده اسمه الاشتقاق الكبير ان هو المناسبه بين المأخوذ منه بين المأخوذ والمأخوذ منه المناسبه بينهم ان في علاقه ومناسبه بينهما في اللفظ والمعنى من غير ترتيب في الحروف. وده كنا اتكلمنا فيها بالتفصيل في القلب المكاني وقلنا نشوف العلماء قالوا ايه. لو العلماء قالوا ان كل واحده من الكلمتين لها اصل زي جبذة وجذب على رأي البصريين يبقى دي كلمة ودي كلمة تانية ملهاش دعوة بها ويبقى ده مش داخل معنا لا في القلب ولا في الاشتقاق الكبير. صح؟ ما كنتش انت معنا أحسن. كنا بنقول في القلب ان من علامات القلب ان الكلمتين اللي حروفهم مختلفين في الترتيب إذا وجدنا أن أصلهم واحد يبقى الكلمة دي حصل في قلب مكاني، يبقى حقق فيها اشتقاق كبير. بس ساعتها فصلنا بين رأي الكوفيين ورأي البصريين، ومش هاد الكلام تاني، ارجعوا للتسجيل واسمعوا، لو ما فهمتوش حاجة ابقوا اسألوني. فأنا عايز أقولك أن الاشتقاق الكبير، أن الكلمة المأخوذة والمأخوذ منها يكون بينهم مناسبة وعلاقة في اللفظ والمعنى من غير ترتيب في الحروف. هنا مثل بجذب وجبذ، نقول هذا التمثيل صح على مذهب الكوفيين الذين يقولون بالقلب المكاني في هاتين الكلمتين. إنما البصريين قالوا إيه؟ البصريين قالوا ده لها أصل لوحده وده لها أصل لوحده. أو كلمة حادي وواحد، أيوة، لأن أصلهم واحد، أصلهم واحد. وجاه ووجه أصلهم، ومدح وحمد، مدح وحمد، ما أنا ما قلناش، أنا بقول لك على أن ده اشتقاق كبير، لأن بيتفق في المعنى والحروف، لأن الحمد والمدح هو ذكر المحاسن، الحمد والمدح هو ذكر المحاسن. وتلاقي حروف حمد الحاء والميم والدال هي نفس حروف مدح الميم والدال والحاء، يبقى مشتركين في اللفظ والمعنى ولا لا؟ من ناحية اللفظ أيوة، لأن الحروف حاء وميم ودال، وهنا برضو ميم ودال وحاء نفس الحروف. طب والمعنى؟ أيوة المعنى واحد، لأن ده ذكر محاسن وده ذكر محاسن، ولكن مع اختلاف في الترتيب ولا لا؟ أيوة مع اختلاف في الترتيب. اللهم إلا أنهم قالوا إن الفرق بين حمد ومدح فارق لطيف، وهو أن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع محبة وتعظيم. ده الحمد، ذكر محاسن المحمود مع محبة وتعظيم. فإن خلا ذكر المحاسن عن المحبة والتعظيم فهو مدح وليس حمد. حبيبي أنت لما بتثني على ربنا سبحانه وتعالى أنه عظيم وأنه غفور وأنه شكور وأنه رحيم بعباده إلى آخره، بتذكر المحاسن بتاعته هي، أنه بيفعل الأفعال الجميلة، صح؟ وله الحمد الحسن والثناء الجميل. فأنت بتذكر المحاسن بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، والقلب فيه ثناء وتعظيم أم لا؟ أه؟ لما بتثني على ربنا بما هو أهله من المحامد، القلب فيه محبة وتعظيم ولا لا؟ أيوة في محبة وتعظيم، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه حمد. طيب الواد محمود واد شاطر وكويس وجميل، مع إنه قاعد معوق بس مش مشكلة نستحمله وخلاص. الواد محمود ده واد كويس، تمام؟ فمثلا عباس بيكلمني عن محمود، فعباس بيقول لي محمود ده واد كويس وجميل وواد شاطر وجدع وبيسمع الكلام الى اخره، بس هو ما فيش في قلبه تعظيم لمحمود. هو يعني هو كويس وكل حاجه، بس انا يعني عادي يعني بعامله كويس وكل حاجه بما يرضي الله، بس ما فيش التعظيم والايه والمحبه بتاعه الحمد. يبقى هو لما يتكلم في محمود كلمتين حلوين وبيذكر المحاسن بتاعه محمود، يبقى اسمه بيحمد محمود ولا بيمدح محمود؟ لان المدح هو ذكر المحاسن بس من غير محبه ولا تعظيم. فهمتوا الفرق؟ فهمتوا الفرق بين الاثنين ولا لا؟ يبقى الاشتقاق الكبير ان يكون بين الاثنين تناسب في اللفظ والمعنى، والمقصود بالمعنى هو المعنى الاصلي، واللفظ يعني الحروف، مع اختلاف في الترتيب، زي جبذ وجذب على رأي الكوفيين، وحمد ومدح، وأيس ويأس. ولو تفتكر معنا يا حبيبة إيه اللي حصل في أيس؟ عملنا عرفنا أن فيها قلب مكانه ولا لا؟ من إيه؟ أيوة، من وجود موجب الإعلال مع عدم الإعلال. فلما ما أعلتش عرفت أن هي مش أصلها أيسة، إنما أصلها إيه؟ أصلها يائسة. رقم ثلاثة الاشتقاق الأكبر، رقم يا ابني ده مش موجود في الكتاب. ايوه الكبير اللي احنا قلناه. الاكبر بقى جاي لك اهو. والاشتقاق الاكبر ما كان التناسب فيه بين الماخوذ والماخوذ منه في المعنى واكثر الحروف، وكان باقي الحروف من مخرج واحد او من مخرجين متقاربين. يبقى الفرق بين الاشتقاق الكبير والاكبر ايه؟ ان الكبير الحروف واحده بس، المختلف بس هو الترتيب. ايوه الكبير اللي خدناه من شويه، مدح وحمد وايس ويئس وجبذ وجذب. انما الاكبر الاتفاق في المعنى وفي اكثر الحروف، انما في حروف مختلفه. طب الحروف المختلفه اللي نجيب واحد من الشرق وواحد من الغرب يا عم سليمان؟ لا ما نجيبش واحد من الشرق ولا واحد من الغرب ولا حاجه. اللي جاي مختلف ده هو يا اما يكون من نفس المخرج يا اما يكون من مخرج قريب. قال لك زي ايه؟ قال لك زي ثلبة وثلمة. ثلبة وثلمة. ايوه ثلبة بالثاء وثلمة. ايوه ثلبة ثلمة. الباء غير الميم ولا هي هي؟ ماشي هي هي، ده حرف وده حرف تاني. بس ايه؟ بس خارج من نفس المخرج ولا لا؟ الشفتين. طيب ونأق ونهق. أيوة. نعق ونحق. يعني ايه بقى نعق ونحق؟ يعني قريبة يا ولا. نعق ونهق الحمار أعزك الله. يقول لك ينهق ونهق، هم دول من نفس المخرج قريبين، لان احنا عندنا الحلق كان ادنى الحلق واوسط الحلق، صح ولا لا؟ لا ما ينفعش تالف، انت تاخد اللي انا بقول لك عليه وبس، عشان ما نخرجش بره ونقعد نتوه وناخد لنا نص ساعه في التوهان، وعما نطلع من على الدائري وننزل تاني ننسى النزله اللي هنزلها، نضطر نروح نلف هناك من عند المحور وهتبقى لفه طويله. لا ده حكايه كده اقول لك عليها بعدين يا حبيبي. يبقى فهمنا الاشتقاق؟ يبقى الاشتقاق الصغير والاشتقاق الكبير والاشتقاق الاكبر. اكثر ابواب الصرف بالدور ثاني يا عم عمار. الاكبر كبير. الاشتقاق الكبير الصغير. الصغير الصغير اللي هو ايه الصغير؟ اللي هو يا ولدي يا ولدي. ايوه الاشتقاق الصغير اللي هو في تناسب بين اللفظ والمعنى، واللفظ مرتب مع ترتيب الحروف. الكبير اللي هو بعده على طول علاقة في اللفظ والمعنى مع اختلاف ترتيب الحروف، بس الحروف واحدة. الأكبر علاقة في المعنى وأكثر الحروف. طب والحروف يعني مثلا لو كلمة مكونة من ثلاث حروف يبقوا حرفين زي بعض وحرف مختلف، اللي في الكلمة دي غير اللي في الكلمة دي. طب نجيب واحد من الشرق وواحد من الغرب؟ قال لك لا، يا إما الحرفين التانيين اللي هم مختلفين نفس المخرج، يا إما من مخرجين متقاربين. بعد كده أصل المشتقات، وده سؤال هيفيد الواد حسام في السؤال اللي سأله من شوية بتاع أصل بتاع المصدر. البصريون والكوفيون اختلفوا في أصل المشتقات، فذهب الكوفيون إلى أن الفعل هو أصل المشتقات. أيوه. وذهب البصريون وهو الراجح إلى أن المصدر هو أصل المشتقات. اللي هو الذهاب، اللي هو الصيام. ولذلك ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية قال إيه؟ قال المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. يعني المصدر أصل للفعل وأصل لما يعمل عمل الفعل من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة وأفعال التفضيل إلى آخر. قول مشى على لا، الفيت ابن مالك ده معلم كبير وبيبص في كلام دول وكلام دول ويقول لك في ساعات دولت هم اللي هاخد برأيهم ودولت هم اللي هاخد برأيهم. ليه بيقول كده؟ لأن ده راجل معلم وراجل دارس وراجل فاهم وراجل مش قليل في الصنعة، فمن حقه ان هو ايه، من حقه ان هو يعمل كده. انما احنا نعمل ايه على الله كده يعني، بناخد مننا شوية مننا شوية الدنيا بتمشي. طيب بعدين بقى ونظبطها مع بعض عشان ايه يعني، خليك فاكر ان انت عايز تعرف الاشتقاق الصغير. بعد الدرس همله لك كده بسرعة. تمام ولا تماما ولا تمامين؟ تمام. اسكن تسلم. اصل المشتقات، يبقى بنقول ان البصريين وكلامهم هو الصح، ان المصدر هو اصل المشتقات. قال لك ليه؟ قال لك لانه يدل على شيء واحد هو الحدث، يدل على شيء واحد وهو الحدث. والفعل يدل على شيئين يا صهيب. ايه هما الشيئان اللي بيدل عليهم الفعل؟ بس انت اسمك صهيب، انت اسمك صهيب، انت اسمك صهيب، قول يا صهيب. الفعل بيدل على حاجتين، هما ايه؟ ولا رفاع؟ حدث والزمن. شطرة رفاع، بارك الله فيك. يبقى اللي بيدل على حاجة واحدة هو اللي يبقى أصل، ولا اللي بيدل على حاجتين؟ اللي بيدل على حاجة واحدة، لأن الإفراد هو الأصل وغيرها هو الإيه؟ وغيرها هو الفرع. قال والفعل يدل على شيئين والواحد أصل الاثنين. لذلك الإفراد أصل والمثنى والجامع فرع. قال وكذلك الفعل والمشتقات يدلون على كل ما يدل عليه المصدر. الفعل يدل على المصدر وحاجة زيادة، اسم الفاعل يدل على المصدر وحاجة زيادة. يدل اسم الفاعل يدل على ذات يقع منها الحدث، واسم المفعول يدل على ذات يقع عليها الحدث. يبقى الحدث معانا في كل المشتقات ولا مش معانا؟ وبيدل على كل ما يدل عليه المصدر ولا لا؟ طب لما انا اقول لك ان الفعل، ان الفعل هو اصل المصدر، طب المصدر صلوا على النبي عشان تفهموها بس اكتبها على السبوره. بنقول المصدر بيدل على حدث، والمشتقات كلها بتدل على الحدث ده وحاجه كمان. تمام. طب لو قلنا الفعل هو الاصل، يبقى خلي بالك، يبقى الفعل دل على كل ما يدل عليه المصدر زائد الزمان ولا لا؟ طيب يبقى الفعل دل على كل ما يدل عليه المصدر، متفقين؟ طب لما انا اقول لك بقى الفعل هو الاصل، تعال قول لي الفعل بيدل على ايه؟ بيدل على زمن زائد حدث. هات لي بقى المصدر وقول لي المصدر بيدل على ايه من الاثنين دول؟ بيدل عليهم كلهم ولا بيدل على حته من اللي دل عليها الزمن؟ يبقى اجعل المصدر اصل للفعل ولا الفعل اصل للمصدر؟ ليه؟ لان الفعل دل على كل ما يدل عليه المصدر اللي هو الحدث وحاجه كمان، انما المصدر دل على بعض ما يدل عليه الفعل اللي هو الزمن وساب، اللي هو الحدث وساب. يبقى اصل نقول الاصل الفعل الحدث اصل الفعل اللي هو نسميه بقى المصدر. خلاص. كذلك المصدر هو اسم يستقل بالدلالة على المعنى. نعم. قلت انا ايه؟ مكسفة تقول بتاعت ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الحاجة اللي هتبقى اصل الحاجة اللي هتتاخد منها بقى اللي هي المشتقات. المفروض المشتقات دي تدل في الدلالة على كل ما يدل عليه الأصل ولا على حتة منه؟ قولها مريم. كل ما يدل عليه الأصل. وحاجة كمان يعني وحاجة كمان غير اللي بيدل عليها الأصل. ما أنا هقول لك هقول لك طيب هقولها لك صلى على النبي. المشتقات نطول بالنا شوية عشان نستحمل بعض ولا الدنيا نعمل ايه؟ نطول بالنا شوية. هنخرج برا يا دي حساب حتة صغيرة. والكلام ده كنا قلناه في النحو. الكلام ده كنا قلناه في النحو. الكلام ده كنا قلناه في النحو يا حسحوس. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عندي يا جماعة الاسم. الاسم أحسان. أنا عندي الاسم. إما أن يدل على معنى فقط اللي بنسميه الحدث، أو الذات. الاسم يا إما بيدل على حاجة واحدة بس، معنى واحد بس، تمام؟ اللي بنسميه الحدث اللي هو المصدر، أو الذات زي شباك وباب وكاميرا ومسجد الكلام ده كله وحسام إلى آخره، بيدل على ذات قلم أهو، أو المصدر زي ضرب زي الضرب والأكل والشرب والفهم والنوم والكلام، أو يدل على حاجتين معنى زائد حدث. المشتق بيدل على حاجتين، ده بنسميه جامد. اللي بيدل على حاجة واحدة بس بنسميه جامد، واللي بيدل على حاجتين بنسميه مشتق. خلاص تمام ولا مش تمام؟ الجامد ده هو إما بيدل على معنى فقط أو ذات فقط. المعنى فقط زي الصوم والأكل والشرب والذهاب والخروج والدخول والاستيقاظ والنوم والمذاكرة والصلاة والعب. كل الكلام ده معاني بس، ده نوع من أنواع الأسماء، ده نوع جامد لأن بيدل على معنى فقط أو بيدل على ذات فقط، زي كرسي، زي سليمان، هو زي لمبة، زي كده، زي عمود. كله بيدل على ايه؟ على حاجة واحدة بس. يبقى الاسم بيدل على حاجة واحدة بس. الحاجة الواحدة دي يا اما حدث يا اما ذات. ماشي. عندي نوع تاني بقى بيدل على الاثنين دول مع بعض، بيدل على حدث زائد ذات مع وجود علاقة بين الذات والحدث. فتيجي بقى تتحط لك هنا بقى المشتقات، بقى تتحط لك فين؟ تتحط لك هنا المشتقات، فيجيب لك اسم الفاعل، يقول لك اسم الفاعل بيدل على ذات وقع منها الحدث، يبقى دلك على ذات وحدث ولا لا؟ يجيب لك اسم المفعول يدلك على ذات وقع عليها الحدث، زي مضروب ومكتوب ومفهوم ومشروب ومحبوب ومقتول ومظلوم، كل ذات وقع عليها الحدث، تمام ولا مش تمام؟ يبقى نرجع بقى تاني للكلام بتاع اللي احنا كنا عايزين ايه نبينه من الاول. يبقى المصدر هو الحدث، والفعل من المشتقات. ليه؟ لان الفعل بيدل على حدث زائد زمن، على حدث زائد زمن، والمصدر بيدل على حدث فقط. لا، ما ينفعش نقول المصدر بيدل على ذات. الجامد يدل على ذات او حدث، انما المصدر هو الحدث، هو المصدر هو اسم الحدث، صح ولا لا؟ فالحدث اللي هو المصدر والزمن والزائد الحدث اللي هو الفعل. لو انا قلت لك ان الفعل هو الاصل وقلت لك ان المصدر متاخد من الفعل، يبقى المفروض ان المأخوذ يدل على كل ما يدل عليه المأخوذ منه زائد زيادة ولا لا؟ متفقين؟ متفقين؟ اه حبيبة معايا لو انتش معايا. يبقى المفروض ان الفرع اللي هو المأخوذ يدل على كل ما يدل عليه الاصل اللي هو المأخوذ منه زائد زيادة. سيبك انسي الكلام ده كله بقى، خلاص انسي الكلام ده كل الوقت، خلينا في المصدر وفي الفعل. فلو انا هفرض افتراضين، هفرض مرة ان المصدر هو الاصل وقصادها ان الفعل هو الفرع، وهفرض مرة ان المصدر هو الفرع وان الفعل هو الاصل، ونشوف ايه اللي هيحصل. وعلى حسب اللي هيحصل هنحكم. لو قلنا المصدر هو الاصل وهو يدل على حدث فقط، والفعل يدل على حدث زائد زمن، يبقى دل على كل ما يدل عليه المصدر زائد زيادة ولا لا؟ اتحقق اللي احنا عايزينه ولا ما اتحققش؟ اتحقق. تعالى نبص تاني. لو لقينا او لو اعتبرنا ان الفعل هو الاصل، طب الفعل بيدل على ايه؟ على حدث زائد زمن، صح ولا مش صح؟ وخدت منه المصدر، وخدت منه المصدر، فاعتبرت ان المصدر هو الفرع. اجت ابص المصدر لقيته المفروض ياخد اللي جوه الدايره الخضراء ولا اللي جوه الدايره السوداء؟ المفروض ياخد اللي جوه الدايره الخضراء، صح ولا مش صح؟ لقيته اخد ايه؟ لقيته اخد الدايره السوداء، يبقى يعتبر اصل ولا فرع؟ لا فرع. ايوه يبقى ينفع يعتبر فرع. ليه ينفع؟ ليه يا ابني؟ لو انا اعتبرت ان الفعل هو الاصل والمصدر هيتاخد منه، يبقى المفروض ان المصدر يدل على كل ما يدل عليه الاصل ولا لا؟ يبقى المفروض ياخد كل الدايره الخضراء ولا لا؟ اللي هي الحدث والزمن. اجيت ابص لقيت المصدر بيدل على الايه؟ على الحدث. يبقى اخد كل اللي دايره الخضراء. طب انا كنت المفروض ان هو ياخدها ولا ما ياخدهاش؟ فلما ما خدهاش ينفع يبقى فرع؟ ليه ما ينفعش يبقى فرع؟ لانه لو كان هيبقى فرع يبقى يدل على ما يدل عليه الفعل كله اللي هو حدث زائد زمن، ودول كده يعتبروا حاجه واحده، ويدل على حاجه زياده كمان. كده ما ينفعش. مش ما ينفعش لان ده مش موجود. يبقى الفرع يدل على كل ما يدل عليه الاصل وزياده. يبقى الفرع يدل على كل ما يدل عليه الاصل وزياده. فلقينا المصدر والفعل، لقينا الفعل يدل على كل ما يدل عليه المصدر وزياده، نفع. فقلنا المصدر اصل. لو جينا نعكس هنلاقي ان المصدر ما بيدلش على كل ما يدل عليه الفعل، هو دل على حتة واحدة بس. خلاص يا جماعة فهمنا؟ فهمنا ليه؟ خلاص يا حمكش، خلاص فهمت يا محمود؟ فهمت يا حبيبة ليه اخترنا المصدر هو اصل المشتقات وما خليناش الفعل؟ لان المصدر يدل على لا يدل على كل ما يدل عليه الفعل، لأن الفعل يدل على حدث وزمن، وأما الفعل فيدل على كل ما يدل عليه المصدر، تمام؟ وحاجة زيادة. الدليل اللي بعد كده أنه لا يثبت على وزن واحد، أن المصدر لا يثبت على وزن واحد بل يجيء مختلف. وانت عمرك ما تعرف المصدر عن طريق القواعد، القواعد ما هي إلا تقريبية، القواعد ما هي إلا تقريبية. ولذلك ابن مالك رحمه الله تعالى لما يعدد المصادر يجيب لك منها مصادر قياسية ويذكر لك مئات المصادر السماعية، يعني انت لو ما قرأتهاش في كتاب ما تعرفش توصل له. وبنعيد وبنكرر وبنعيد ونزيد ان يا جماعة في علم الصرف لابد من القراءة في المعاجم، وفي علم النحو لابد من القراءة في كتب الاعراب. المصادر السماعية يعني اللي انت تيجي تطبع على قاعدة تلاقيها ما تمشيش، تيجي تطبع على قاعدة تلاقيها ما تمشيش. انما المصادر القياسية هي اللي هي يدي لك قاعدة وانت تمشي عليها. يعني مثلا يقول لك ما دل على لون فإن المصدر منه يأتي على وزن فعلة، هذه قاعدة، هي هذه قاعدة. فيقول لك ايه الأحمر يبقى حمرة وصفرة وزرقة، صح؟ يقول لك ما دل على اضطراب، حاجة اللي فيها اضطراب مش قاعدة على بعضها كده، يأتي على فعلان زي ثار البحر ثورانا وغلى الماء غليانا كده. يقول لك مثلا كما قال مثلا ابن مالك، حتى ابن حدم اللي قالها في القياسي، قال لك مثلا وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وزكه تزكية وأجمل إجمال من تجملا تجمل. يبقى قدس تقديس، نزل تنزيل، سبح تسبيح، أدى قياسي هو. كل ما كان على وزن فعل فإن المصدر منه يأتي على وزن تفعيل وهكذا. يبقى دي إيه؟ يبقى دي قياسي. وإنما كتير بقى تلاقي سماعي، كتير تلاقي سماعي. وده برضو هيجي معانا في المصادر، هنتكلم عنها بشيء من البيان والإيضاح، لأن هنجي نتكلم عن المشتقات، هنجي نتكلم عن صيغة المصدر وصيغة اسم الفاعل وصيغة اسم المفعول وصيغة الصفة المشبهة وصيغة أفعل التفضيل وصيغة أمثلة المبالغة، كل ده هيجي في وقت إن شاء الله ما تقلقوش. يبقى بيقول لك أنه لا يثبت على وزن واحد ولا يضطرد على نسق واحد ولو كان مأخوذا من الفاعل لكان متسق. يقول لك اللي يجي إن لو كان أصله الفاعل كان قال لك لو كان الفعل كذا المصدر بتاعه هيجي كذا، لو كان الفعل كذا المصدر بتاعه هيجي كذا، على أساس إن الفعل أصلا، إن الفعل هو الأصل. فلما وجدنا أن المصدر لا يؤخذ من الفعل على وتيرة واحدة ولا على نسق واحد، عرفنا إنه مش إيه، عرفنا إن مش الفعل مش أصل للمصدر، بخلاف ما تيجي للفعل هتيجي تبص هتلاقي ان هو يأتي في احوال كثيرة على نسق واحد ومتسق. يبقى بيستدل ان الفعل مش اصل للمصدر بايه؟ ان مفيش قاعدة ثابتة مضطردة في كل الاحوال بتقول لك ان الفعل لو كان كذا يبقى المصدر بتاعه يجي كذا. فلما ده ما حصلش عرفنا ان الفعل مش كذا. حتى يلا تعال يلا تعال يلا خد يلا تعال يلا خد الحلوي الحلوي. ايوه لما ده ما حصلش عرفنا ان الفعل مش اصل للمصدر. فهمان ولا مو فهمان؟ فهمان. بخلاف اسم الفاعل واسم المفعول فبيجوا على ايه؟ بيجوا على نسق واحد وعلى اوزان معين. صلى على النبي. يعني ده كده كان مدخل صغير لموضوع الاشتقاق، واحنا وسعنا يعني في موضوع الاشتقاق شويه. ليه؟ لان هو لب علم الصرف في موضوع، لب علم الصرف في ايه يا حبيبي؟ في موضوع الاشتقاق الكبير ولا الصغير ولا الاكبر. شاطر يا حبيبي، ماشي. قال ذكرنا أن علماء العربية يحددون عمل الصرف في موضعين اثنين، الاسم المتمكن والفعل المتصرف، ولا سوف نبدأ هذه الدراسة التطبيقية بالفعل على أن نضم إليه المشتقات مع دخولها في الاسم، وذلك لما بين الفعل والمشتقات من صلة لا يصح قطعها، ولا يدخل في اهتمامنا هنا ذلك الخلاف القديم العنيف بين البصريين والكوفيين حول أصل الاشتقاق. وطبعا أنا قلته لكم لأن بيكثر ذكره في الكتب، فلازم أن أنتم تكون يعني عندكم إيه خلفية عنه. بدأ يتكلم يعني بكلام عادي ما فيش فيه يعني إيه ما فيش فيه كلام كتير. اللي يهمنا هنا أنه بدأ رحمه الله تعالى يتكلم عن الصحيح والمعتل، وإحنا بنقول يا جماعة أن الفعل ينقسم إلى عدة انقسامات بعدة اعتبارات. الفعل ينقسم إلى عدة انقسامات بعدة اعتبارات، فمنهم من يقسمه إلى صحيح ومعتل. والصحيح الذي لا يوجد فيه حرف من أحرف العلة، والمعتل هو الذي يوجد فيه حرف من أحرف العلة. أيوة. وبعضهم يقسمه لصحيح ومهموز، والصحيح هيبقى في الحالة دي في مقابلة المهموز، يبقى اللي ما فيش في حرف همزة، ويبقى المهموز هو اللي في حرف الهمزة، زي أكل وسأل اللي في حرف الهمزة يا حبيبي عادي في أوله أو في وسطه أو في آخره عادي. ها أيوة، ما أنا بس بقولها جماعة اختصارا، أنا بعد كده هوضح بكل شيء بالتفصيل، هناخد المهموز وأقسامه والمعتل وأقسامه وكل حاجة، أو مضاعف وغير مضاعف. أنا بس بقول لك يا جماعة إن الفعل ينقسم إلى عدة انقسامات بعدة اعتبارات. فلما أجي أقول لك صحيح ومعتل ما تقوليش يعني ما ينفعش صحيح ومهموز، ينفع يا سيدي، ينفع مضاعف وغير مضاعف ينفع، وكل الأقسام بتندرج هكذا في وسط الكلام، فما بيترتبش عليها ثمرة صرفية من ناحية التقسيم، إنما من ناحية وجود الفعل على هيئة معينة. أيوة أكيد طبعا بيختلف العلة الصرفية والتطبيق الصرفي من الفعل الصحيح للفعل المهموز، من المهموز للمعتل، من المضاعف لغير المضاعف، وده يفرق معنا كتير في إيه؟ يفرق معنا كتير لما نيجي بقى نقول لك كيفية صياغة المضارع، وكيفية صياغة الماضي، وكيفية صياغة الأمر، وكيفية اتصال الضمائر بالفعل. فكل ده ايه؟ فكل ده هيفرق معاك. ايه اللي يخليني اقول لك في غضة؟ في غضة، في غضة، غضة الطرف، غضة يغضه. ايه اللي يخليني مرة تبقى غض ومرة تبقى غضض؟ ايه اللي يخليها مرة تبقى ومن يشاق الله ومرة من يشاقق الله؟ ايه اللي يخليها كده؟ الصرف هو اللي يقول لك تعمل ايه. خلاص؟ ايه اللي يخليها آتوا الزكاة ويخليها آتوا الزكاة؟ دي لها معنى ودي لها معنى، دي في ضمير معين متصل ودي في ضمير معين متصل، دي فعل ماضي ودي فعل أمر إلى آخر. خلاص؟ يبقى أنا تقسيمة الأفعال معايا تعتبر مهمة ولا مش مهمة؟ مهمة. مهمة ليه؟ لأن هاجي أقول لك خلي بالك يا عم الحاج إن أنت لما تيجي تتصل الضمير بالفعل الأجوف هتعمل كذا، ولما تيجي تتصل الضمير بالفعل الناقص هتعمل كذا، ولما تيجي تتصل الضمير بالفعل المضاعف هتعمل كذا، ولما تيجي تتصل الضمير بالفعل اللي آخره حرف علة هتعمل كذا، واللي آخره صحيح هتعمل كذا إلى آخره. ونفضل عايشين احنا في ايه؟ ايوه في دوامة كذا دي. ابي قري خلص يا حبيبي اهي. ايه؟ هنقول لك اهو، هنقول لك كل حاجة في وقتها. ما احنا بنقول احنا بس ايوه بعد كده كله هيجي بالتفصيل. قال الصحيح والمعتل. قال تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل يرجع إلى نوع الحروف التي يتكون منها الفعل. والمعروف أن علماء العربية قسموا حبيبة اعرف العلماء العربية قسموا يا حبيب أعربيلي علماء أن علماء العربية تقسموا أي علماء تمام تمام وقسموا خبر ما فيش حاجة اسمها قسموا خبر أن ما عرفهاش ما عرفهاش برضو قسم من قسموا قسم من قسموا فمبني على الفتح المقدر أو مبني على الضمة للاتصال بواو الجماعة على حسب الخلاف ضمير مبني فيش حاجة اسمها فاعل اسمها ضمير مبني في محل رفع فاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر ما القاعدة تقولي بقى تغزيني وتضايقيني ليه ما قلت لك ركزي نهيرة ما انا هخليها تعرب تعربنا نيرة لكننا نزعم لكننا نزعم لكن من اخوات ان ماشي يبقى اهي الضمير المتصل بها اسم اسم لكن ونزعم لا ما فيش حاجة اسمها نزعم خبر إن ما عرفهاش دي أيوة نزعم فعل مضارع مظبوط فعل مضارع ماله والجملة من الفعل والفاعل حلو الكلام أنا عايز بقى حد يعرب لي نزعم أن مثل هذه الدراسة جديرة يا مريم يا رب تقولها صح يا مريم خلي بالك فيها تكة لا من لا من اعرف لي من اول نزعم ان مثل هذه الدراسة جديرة حلو تمام ان ماشي اللي هي المؤكدة تمام ومثل ايه انت لسه ما جبتليش ان احنا كده واقفين عند ان اعرب لي مثل بس يلا محمود مثل اعرب لي مثل ان مثل هذه الدراسة جديرة كملي لي الجملة اصبري بس تمام ومثل ايه وهذه ايه ايوه مثل مضاف وهذه مضاف اليه وهذه ايه والدراسه ايه ايوه لو كانت اتب ايه ولو كانت اتب ايه يا سلام على الجمال هنا الدراسه وقع ايه جامده اهي تبقى بدل دراسة مشتقة ولا جامدة؟ جامدة. يبقى الدراسة بدل من اسم الإشارة هذه. وجديرة. ها؟ لا. أيوة بقى أنا عايز التكة بقى. أيوة في محل نصب مفعولي. بس كده. ماشي شاطر. تمام. وصلت يا مريم؟ معلش احنا لازم نقعد نعمل كده عشان ما ننساش اللي احنا ايه ما ننساش اللي احنا خدناه الفعل الصحيح والمعتل الفعل الصحيح والمعتل هنا قال والفعل الصحيح هو الذي تخلو حروفه الأصلية من أحرف العلة اللي هي الواو والألف والياء وينقسم إلى سالم ومضاعف ومهموز الصحيح ينقسم إلى سالم ومضاعف ومهموز والسالم هو الذي خلى من التضعيف والهمزة زي كلمة الأفعال زي زي ضرب وزي شرب وزي علم وزي نزل وزي كتب وزي فهم خلينا في الثلاثاء حبيبي عشان من ايه برضو ما نضطرش نطلع من على المحور وننزل على الدائرة نلاقي زحمة فناخد طريق صلاح سالم وهنتعب كده. خلينا في الماضي علشان هو سهل. ايوه الطريق هيطلع مكسر وفيه مطبات ومعلم ولا المولى. يبقى الصحيح السالم هو اللي ما فيش فيه تضعيف ولا فيه همزة، زي شارب ونزل وكتب وفهم وعلم وشرب وشرح إلى آخر. ماشي حاضر. وأما الفعل المضاعف فهو نوعان، مضاعف الثلاثي ومضاعف الرباعي. مضاعف الثلاثي اللي هو عين الفعل ولام الفعل من جنس واحد، اللي هو بالبلدي كده الحرف التاني والتالت زي بعض، زي مادة مادة وشد وهز وغض وشق وكف ولف. أيوة يا ولد، أيوة يا ولدي يا ولدي، أيوة التاني والتالت زي بعض. كلمة التاني والتالت زي بعض ليه ما نقولهاش؟ أمال نقول إيه؟ نقول ما كان فيه عين الفعل ولامه من جنس واحد، يبقى شد على وزن فعل. قلت يا عم فعل دي منين؟ قال لك ما أصلها شددة. وسب وهز وقف ماشي وعز. ايوه عملنا لهم ادغام يا سولي. ايوه ها شد وهز وسب واللي قلتهم من شويه كل كده يعني ومد ماشي. يبقى ده اسمه مضاعف الثلاثي. يبقى مضاعف الثلاثي ما كان العين واللام من جنس واحد. وعندي حاجه تانية اسمها مضاعف الرباعي. وما ما مضاعف الرباعي ما كان فاء ما كان الفاء قصاد اللام الاولى والعين قصاد اللام الثانيه. يبقى ما كان ايوه فعل لا ايوه ما كان فاؤه ولامه الاولى من جنس وعينه ولامه الثانية من نفس الجنس، من جنس واحد يعني هم كمان. زي زل زل زل زل. بس خلي بالكم ما احناش عايزين نجيب وسوسة علشان احنا ما احناش عايزين نجيب ايه اللي في حرف عل. ايوه هو احنا عايزين نتكلم عن مين؟ نتكلم عن الصحيح. انا خلي بالكم ان احنا في اقسام الصحيح. يبقى هو يعتبر وسوسة مضاعف برضه، بس ما نحطوش هنا عشان ما يبقاش داخل تحت الصحيح فاحنا نتلخبط. يبقى زلزلة ودمدمة. فدمدمة عليهم صح ولا لا؟ وعندك مثال برضه وعسعسة. وعندك في سورة الشعراء بتهيألي برضه، فهي في سورة الشعراء بعد قصة سيدنا إبراهيم ولا في سورة إيه؟ فكبكبوا كبكبة. سورة الشعراء صح؟ كبكبة. يبقى دي برضو إيه؟ الفاء واللام الأولى من جنس والعين واللام الثانية من جنس. ها جاب لك رجرجة وزلزلة وزيها عسعسة وزيها دمدمة وزيها كبكبة. يا ابني قلنا وسوسة ما نجيبهاش هنا علشان خاطر كونها معتلة يعني فيها حرف عل. ولو عايز تحطها هنا بس تبقى مخلي بالك ان فيها حرف عل حطها عادي، مش هقول لك لا. قال واما الفعل المهموز فهو ان يكون احد اصوله همزة، سواء كانت الهمزة فاء الكلمة او عين الكلمة او لام الكلمة. فإذا كانت فاء الكلمة زي أخذ وأكل وأمر تمام، وإذا كانت عين الكلمة زي سأل، وإذا كانت لام الكلمة زي قرأ ووجأ ولجأ قال والفعل المعتل. ومن الواضح إذن أن الفعل المعتل هو ما يكون أحد حروف الأصلية حرف علة، وهو أربعة أقسام: المثال، ونحفظ التعريف والأسماء. المثال والفعل المثال هو الذي فاؤه حرف علة. وخلي بالك بقى، يقول لك ايه مثال واوي ومثال يائي. المثال الواوي يعني اللي كانت فاؤه حرف واو، والمثال اليائي يعني ما كانت فاؤه ياء. لا يعني وجد وينع، لان يجد ديت مش الياء دي مش فاء الكلمه، دي ديت فاء ياء حرف كلمه انيته. انا عايز الفعل في الماضي، انا عايز ياء الفعل، فاء الفعل ياء في الماضي، زي ينع، ينع الثمر فهو يانع. تمام، انظروا الى ثمره اذا اثمر وينع. تمام، يبقى المثال ما وقعت هو الفعل الذي وقعت فاؤه حرف علة، سواء كانت الواو أو الياء. قال مثل وجد ووعد ووصف، ودي اسمهم مثال واوي. أو يبس ويأس، ودي اسمهم مثال يائي. الأجوف وهو ما كانت عينه حرف علة، زي قال وباع وسار ودار ونام وخاف إلى آخر. الناقص وهو ما كانت لامه حرف علة، زي ساعة ومشى ودعا وأتى وربى ونمى وسمى ورجى وقفى وهبى وهفى وجفى. على من الاستعلاء، ماشي. بعد كده اللفيف. اللفيف وده معناه اللي فيه حرفين علة. اللفيف وده معناه اللي فيه حرفين علة. واللفيف ينقسم إلى قسمين: لفيف مفروق ولفيف مقرون. واللفيف المفروق هو الحرفين العلة بينهم حرف صحيح، زي وشا، واو حرف علة، شين حرف صحيح، ألف حرف علة، وعى، وقى، وقيا، وليا. تمام، يبقى الواو والياء حرف علة، يبقى اللفيف وبينهم حرف صحيح، يبقى اللفيف مفروق. وشا واو حرف علة، ألف حرف علة، بينهم حرف صحيح، يبقى لفيف مفروق، يعني متفرق بينهم بحرف صحيح. أو لفيف مقرون، وده اللي حرفين العلة جايين ورا بعض، زي غوى وهوى ونوى وعوى وثوى وكوى. تمام. قال ملحوظة عند التطبيق: يجب أن تجرد الفعل من زوائده لتعرف نوعه، لأن التقسيم السابق مبني على الحروف الأصول كما ذكرنا. فمثلا الفعل لا كما فعل صحيح، مع أنه في حرف علة، بس حرف العلة اللي فيه من أصل الفعل ولا من الزيادات من حروف كلمة سألتمونيها؟ لا كما يا حبيبي، لا كما أخلاها لا كما، يبقى حرف العلة ده مش أصلي، يبقى ما تقولش عليه معتل. عشان لا كما يعني، عشان أصله لا كما. وأنا يا جماعة بحكم على الفعل صحيح أو معتل أو مهموز أو مضعف أو أي قسم من الأقسام دي على حسب الأصل. فالفعل أكرم ده مش مهموز، الفعل أكرم ده مش مهموز. عشان الألف جاي من كرم أنيته، لو جاي من كرمة يعني. طب لو جاي من أكرمة ليه؟ ما هو أفعله برضو يعني. وال وال وال وال وال والحروف الأصلية الكاف والراء والمي. أيوة يعني أكرمة دي بتبقى بتاعت مش مهموز، مع إني في همزة أهو. لا لا لا لا لا لا أيوة بتاع سألتمونيه. أيوة حبيب. فأنا يا حبيب عايز أقول إن مهموز، مضعف، الكلام ده كله فين يا جماعة؟ في الحروف الأصلية. أيوة لما يكون أصلي في الكلمة. فاطمأن، هتقول لي على مضعف؟ اطمأن. لا لا. تمنون مضعفة إيه؟ عشان أصلا طمأنة. تمام؟ إنما نزل مش مضاعف، ما تقولش علامة ضعف لأن أصلها نزل. يبقى لا كما تقول علامة معتل. ليه ما قولش علامة معتل؟ ما في حرف علة هو. تمام. لأن أصل الفعل لك ما تخلو من أحرف العلة، والفعل اتخذ فعل صحيح مهموز. اتخذ هو اتخذ لا في حرف همزة، اتخذ لا هو متخذ. أيوة أصلها أخذ. يبقى معيني اتخذ الكلمة اللي أنا نطقتها دي، الكلمة اتخذ دي يا جماعة، كلمة اتخذ فهمزة مع ذلك بنقول على مهموز. طب بنقول على مهموز ليه إذا كان هو ما فيش فيه همزة؟ عشان أصله فيه همزة. عشان أصله من إيه؟ علشان أصله من أخذ. بس يا ما اتخذت همزة يا حبيبي. الهمزة دي يا حبيبي همزة الوصل مش معانا. ايوه. والفعل اتخذ العلماء فيه على ثلاث اقوال. الفعل اتخذ العلماء فيه على ثلاث اقوال. اول قول ان هو من اخذ، اول قول ان هو من اخذ، خلاص. فلما لما بقى اخذ بقت ايه؟ انا عايز اخليها، انا عايز هي اخذ، هي اخذ، عايز اوصلها لاتخذ. طب هعمل ايه؟ قال لك قد يكون من اخذ فتكون التاء بدلا من الياء المبدله من الهمزه. هو اتخذ عباره عن ايه؟ مين يقولها ياخد 10 جنيه؟ اقول لك كده يا مريم 10 على 10 لك 10 جنيه. دي تألف تعال اصلها افتعل. ما انا اقول لك اهو ازاي، ما انا بقى يعني شغلتي هنا اقول ازاي. هو دي تألف تعال. هعمل ايه؟ اعرفش انا هعمل ايه. انا هكتب الفعل اخذ تحت الوزن بتاعه، يبقى الهمزه تحت الفاء والخاء تحت العين والذال تحت اللام، صح ولا لا؟ واحط حروف الزيادة يبقى اتخذ. يا حد يقولها لك، يا تقرأيها يا تسمعيها. يبقى هو اتخذ، يبقى هو اتخذ. القاعدة الصرفية بتقول أن الهمزة ساكنة، أن الهمزة ساكنة وقبلها كثرة فإنها تقلب إلى ياء فتصير ائتخذ تتحول إلى ايتخذ. تمام؟ يبقى ايتخذ القاعدة الصرفية بتقول تألف تعال إذا وقعت ياء فإنها تقلب لتاء، فبقت إيه؟ اتخذ، أضغمت التاء في التاء فبقت اتخذ. وقيل إنها منتخذة، قيل انها منتخذة يعني مش اخذ يعني مش مهموزة، فتخذ على وزن فاعلة. اصلها التاخذة. ايوه ده اصل على قول تخذة على وزن فاعلة. طب تخذة هخليها فاعلة، اتخذة واضغم في الدال، يبقى دي ما حصلش فيها حاجة. ما فيش حاجة اسمها نص صح، في حاجة اسمها علماء خرجوا كده على لغات بعض العرب وده على لغات بعض الغرب وده على... ما اقدرش اقول لك صح وغلط في دي. وقيل من واخذ، رأيكم بقى؟ وقيل من واخذ، ايوه وقيل من واخذ على وزن فاعلة، على وزن فاعلة. خلها افتعل يبقى او تاخذ. القاعدة الصرفية بتقول وقعت فاء الافتعال واو فتقلب لتاء هتبقى اتخذ. فهمتوا اللي حصل في اتخذ؟ يبقى على كلام الشيخ عبد الراجح في هذا الكتاب أن نتخذ مهموز ده ما يجيش إلا على القول الأول إن هي جاية من أخذة، إنما لو جاية من تخذة أو جاية من واخذة ما تبقاش مهموز عشان مش هيبقى فيها همزة. وكذلك التعدى، كذلك التعدى، فالتعدى هيقول لك إن التعدى معتل، التعدى جاي من وعدة. وعد على وزن فعل، هخليها فعل. حاضر، الفاء اهي والعين اهي والدال اهي ونزل اهي، بيت ايه وتعد على وزن افتعل. القارة الصرفية بتقول ايه؟ وقعت فاء الافتعال واو فتقلب سهلة. قال والفعل التعد فعل مثال لأن أصوله وعد، أي إن فاءه حرف علة. قال تدريب كذا كذا كذا، والتدريب دوت إيه؟ والتدريب ده واجب، صفحة 26. وبهذا يعني يكون الكلام عن الفعل الصحيح والمعتل وأقسام كل قسم قد انتهى. وإن شاء الله عز وجل الدرس الجاي درس مهم وهيزيل عنكم إشكالات كثيرة، وهو درس المجرد والمزيد، سهل عندك إن شاء الله، يكون أسهل مما تتخيلي. والسلام عليكم ورحمة الله.